بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره وعلانيته وسره. أحمد الله جل وعلا الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من الراشدين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي على أيدينا إنسان وجنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هنيئا لمن حبب إليه الإيمان وزين في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. هذه منة من الله، وهذا فضل من الله، وهذا خير من الله جل وعلا. وإذا أردت أن تعرف قدر هذه النعمة فافهم واعلم أن هناك أناس وجان حبب إليهم وزين إليهم الشيطان الكفر والفسوق والعصيان والفواحش والآثام. الشيطان زين لهم الوقوع في الفواحش، في فواحش الرجال وفي فواحش النساء والعياذ بالله. أخذهم إلى المستقذرات وإلى الخبائث والمنكرات، أراد بهم سوءا. والعجب حينما تعلم أن جنا، أن الجنية تريد فعل الفواحش كالزنا وعمل قوم لوط. حينما ترى رجلا يحب الله ويحب الإسلام والإيمان ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب القرآن، تجده يجد في نفسه اندفاعا وشهوة ووسواسا اتجاه الحرام، كي يكون في فعل قوم لوط إما فاعلا أو مفعولا به، وأن يقدم كذلك على الفواحش مع النساء في الزنا والعياذ بالله، مع الفتيات، مع الصغيرات ومع الكبيرات، يدفع دفعا إلى فعل هذا، ويدفع كذلك بالوسواس فيجد نفسه في حالة القتل والانتحار لولا لطف الله جل وعلا. يجد نفسه حتى في المساجد يحارب، في بيوت الله جل وعلا يحارب. إذا ذهب إلى الصلاة يجد نفسه يطالع عورات الرجال ويتبعها في كل مكان، نفسه يراها تميل إلى شهوة الرجال وإلى شهوة النساء. الأمر أصبح عظيما حيث بلغ ذروته، فأصبح حتى مع بناته، مع محارمه، لم يعد يستثني أحدا، مع الجميع. الشهوة تأجج بداخله، تأخذه والعياذ بالله، تريد أن يقع في كل مستنقع، في كل رذيلة، مع أي رجل، مع أي امرأة. هذا أمر عظيم. والرجل محب لكتاب الله، نعم، ولسنة رسول الله، نعم، صلى الله عليه وسلم، نعم، ويجاهد نفسه ألا يقع في الحرام، وتجلت الأسرار بفضل الله جل وعلا. أنتم من يأخذه إلى هذا؟ أنتم من يريد أن يكون في هذه الطريقة، أنتم من يريد أن يكون في الفواحش، فواحش ووسواس عظيم بقتل زوجته، أن يقتل زوجه. تكرهينها أو تكرهها؟ من أنتم؟ أنت جنية، أنت جنية، اسمعيني، أنت جنية. طيب تكرهينها لماذا؟ أحبه. طيب بداية الأمر، أنت جنية تسكنينه. نعم. وتعشقينه. نعم. وتريدينه أن يأتي الرجال. نعم. أو يأتيه الرجال. نعم. وتريدينه أن يأتي النساء. نعم. والأطفال أيضا. والأطفال أيضا. نعم. إذن أنت لا تعرفين شيء إلا الشهوة. نعم. ويأبى. ويأبى. يأبى. ويأبى. ما أجملها من كلمة ويأبى. يأبى. يأبى. ما أجملها من كلمة. ويأبى. يأبى هذه ذكرتني بيوسف عليه السلام. يأبى. إنه أشد. صعصع. أشد بذلك. حمد لا زال الصالحين في أمة إنه أشد. نعم. قوي. نعم. والأجر يزداد مع المشقة. قد يشعر الإنسان بنار الشهوة والتأجج ثم يطفئها بذكر الله وبغض البصر وبالتنقل من المكان أو بطاعة أو بعبادة أو بصدقة، لكن حينما يتضاعف العذاب بجن وبسحر وبشيطان يأخذ ثم الإنسان يصبر ويلجم نفسه، فهذا أمر عظيم. إنه قوي. يعجب ربنا من شاب ليس له صبوة، والصبوة هي الشهوة، أي ليس معناه ليس له شهوة ولكنه يضبطها بضبط الشرع، لا يأخذه أو لا تأخذه يرفع. طيب أنت تعشقينه منذ الصغر أم في الكبر؟ تعشقينه منذ الصغر أم في الكبر؟ منذ الصغر. منذ كم كان عمره حين بدأت تعشقينه؟ 10 سنوات. طيب بدأت تعشقينه وكان عمره حين 10 سنوات. دخلتي عن طريق ماذا؟ عن طريق ماذا دخلتي؟ هل دخلتي بعين، بنظرة، بسحر؟ تكلم. اسمعين، لن أؤذيك يا، لن أؤذيك. أسأل الله. دخلتي في المرحاض. في أي مكان؟ كان عمره 10 سنوات ودخلته في المرحاض أي في الحمام، كان يقضي حاجته، ثم دخلته وسكنته، لكنه ما كان يعاني من هذا وكان عمره 10 سنوات، صح؟ كان يعاني. وكنت تأخذينه إلى الرجال؟ لا. ها؟ ما كنت تقدرين على ذلك؟ لا. كان يصبر؟ لا. ها؟ كيف لا؟ بيني. ما استطعتي أم أنك؟ ما استطعت. ما أنه كان صبي صغير. اسمعيني. إذا أنت العاشقة له منذ صباه، منذ صغره، كان عمره حين 10 سنوات، دخلته في الحمام فسكنت عورته، ثم كبر وكبرت معك الشهوة. هل حينما دخلت أصلا أنت تعشقين هذا الأمر قبل دخولك إلى هذا الجسد؟ لا. حتى دخلت الجسد؟ نعم. لماذا؟ ما السر في ذلك؟ هناك أسرار. لم تكوني شاذة جنسيا. لم أكن شاذة جنسيا. طيب وحينما دخلت أصبحت هكذا؟ نعم. طيب لماذا؟ مع مرور الوقت. مع مرور الوقت. وما السر في ذلك؟ هل تظنين أنك إذا زرعت الشذوذ ثم أتاه الرجال من الدبر والعياذ بالله استمتعت أنت؟ نعم. وإذا أتاه النساء استمتعت أنت؟ نعم. طيب تشاركينه في الاستمتاع؟ نعم. سواء كان فاعلا أو مفعولا به؟ نعم. ولهذا أنت تريدين هذه القبائح والخبائث. وما سر الوسوسة بقتل زوجه أن يقتل زوجته لأن تشاركك فيه؟ ولماذا توسوسينه في أن يزني بابنته لأنها منه من زوجه؟ مع كل الأطفال. لماذا بالضبط مع كل الأطفال؟ حتى الأطفال لم يسلموا منك، حتى الأطفال لم يسلموا من أذيتك أنت. إذن مع الأطفال ومع الصغار مع الكبار مع الرجال مع النساء حتى مع الرجال في الصلاة في المسجد، إذا ذهب إلى المسجد يطالع عورات الرجال، صح؟ حتى إذا زار والديه يطالع عورات الوالدين والعياذ بالله. إذن ألم وداء وتعذيب شديد يعاني منه هذا الرجل. طيب ماذا تريدين منه؟ وكم من مرة يوشك أن يقتل نفسه وسواس بالقتل وبالانتحار، صح؟ صح أم لا؟ صح أم لا؟ صح أم لا؟ أن يقتل نفسه كما قال أخبرني بذلك. كم من مرة كاد أن يقتل وأن يرمي نفسه. إذن أنت ظالمة، جئت بظلم عظيم. ما هي ديانتك أنت؟ يهودية؟ يهودية، نعم هذه أفعال اليهود، هذا فعل اليهود. لم يسلم الإنس من جرم اليهود إنسا أو جنا، جرمكم واحد وإثمكم واحد وفحشكم واحد والعياذ بالله. هكذا يريدون بالمسلمين أن يكونوا في الشذوذ السحاق في المسلمات وفي اللواط في المسلمين، أن يكونوا حتى في الأطفال. هذه الأمور لم تكن في أسلافنا، ولم تكن في مجتمعاتنا، ولم تكن في أعرافنا، وليست من أخلاقنا أو عاداتنا، لكنها دخيلة علينا بفعل الجن، لنعلم أن الجن يسوق لتجارة اليهود، يسوق لفواحش اليهود في ديار المسلمين. حينما يسكنون جنا، وكم زارني من شاب ومن رجل من هنا أو خارج البلد من بلدان عديدة، والله يقول لي لولا إكراه الأسرة ولوم عتاب الأسرة أننا تخرجنا وحصلنا العمل والمال ما كنا نفكر أصلا في الزواج. قلت لما؟ قال لأني أجد نفسي وشهوتي في الرجال ولا أجدها في امرأة. كم من رجل قال هذا وتبين أن عنده جني يفعل فعل قوم لوط، سواء عند إخواننا في المشرق في الخليج أو هنا أو أوروبا، يعني كثير حتى في المغرب، حتى في دول عربية كالدول المجاورة لنا، أتوا عندي وجدت هذا. إذن أصبح الجن يروج، يأبى أن يكون لوطيا. نعم هناك من يأبى بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون لوطيا شاذ جنسيا، نعم، وزاني، نعم، وحتى مع أطفال، مع كل شيء. طيب كل هذا لأنك تعشقينه، لا، تحبينه. الجمرة الشهوة لا تنطفئ عندك أبدا، فقط ليس هناك سحر. سحر موجود. أيوة. في البيت. طيب سحر في البيت. إذا من هنا نتبين، هل دخلت أول ما دخلت بالسحر أم أنك دخلت القديم؟ دخلت بالسحر. طيب كان عمره حين 10 سنوات، فماذا كانوا يريدون من هذا الشاب؟ ماذا صنع له؟ ماذا يريدون منهم؟ ها؟ ماذا يستفيدون من سحره وهو عمره 10 سنوات؟ بالله عليكم، من ماذا يستفيد من يسحر شابا عمره 10 سنوات؟ وقد وجدنا شبابا أقل من ذلك أو أكثر يعانون من وطأة السحر والجن والشياطين، آباؤهم يتألمون، أمهاتهم يتألم. نعم، يعني ماذا يقول الله جل وعلا من يسحر أطفال؟ والسحر حرام سواء للصغار أو الكبار. أسأل الله جل وعلا أن يقسم ظهور ظهر كل ساحر وأن يشل يد كل ساحر. اللهم آمين. اسمعين، أنت راضية على فعلك؟ أنت راضية؟ مرتاحة؟ ضميرك مرتاح؟ نفسك مرتاحة؟ أنك تأخذينه وتؤزينه أزاً إلى كل سقطة، إلى كل معرة، إلى كل إثم، إلى كل خطيئة، إلى كل عيب. وش أنت راضية؟ أنت راضية؟ أنت راضية؟ سلطوك بالسحر، والسحر كما قلت صنع في بيتي. لم ترى يوما أبيض. لم ترى يوما أبيض. نعم. لم يرى يوما أبيض. هو لم يرى حتى يوماً في زواجه. نعم. نعم. نغص عليه حياته. نغص عليه حياته. حياته. حتى في زواجه. حتى في زواجه المشاكل. المشاكل. لم يتنعم بزوجه. لا ولا حتى في أولاده. ولا حتى في أولاده. فأنت عدو لزوجه ولأولاده. نعم. تريدينه لك فقط. نعم. طيب هذا عشق. وما سر السحر؟ ما علاقتك أنت بالسحر؟ كيف سحر؟ هل دخلت أول ما دخلت بالسحر؟ أم أنك بعدما دخلت وجدت السحر فعملت على السحر؟ بيني. نعم. دخلت كما قلت في الحمام بالعين والنظرة، ها؟ نعم. ثم وجدت السحر. نعم. فتحول العشق وازداد. نعم. بقوة السحر. نعم. فدللت على الفواحش. نعم. طيب لا بد من جمع الخيوط. نسأل الله تعالى علام الغيوب أن يهديك. قل آمين. والله يريد أن يتوب عليكم. الله يريد ماذا؟ يريد الله ماذا؟ أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لاحظوا، أن تميلوا ميلا عظيما. لا بد أن يفهم المسلمون شبابا، لا بد أن يفهم الشباب والرجال والشابات والنساء قول الله، والله يريد أن يتوب عليكم. هل الله أشبه؟ هل ماذا يريد؟ يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات، اليهود، النصارى، أعداء الإسلام، الذين يتكلمون بألسنتهم، الذين يسيرون على سيرهم ومنهاجهم القنوات الهدامة، المواقع الإباحية، الصور الفاضحة الماجنة، هؤلاء ماذا يريدون؟ يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. نعم، ميلا، ليس فقط ميلا، عظيما. أن تذهب وأنت عاري، أن تذهب وهي عارية، أن تصبح العلاقات الجنسية محرمة، حرية شخصية. نعم، أن تصبح العلاقات المحرمة حرية شخصية. إذا اتفقنا فلا يلومنا لائم. نعم، إذا كانت بين الرجال باتفاق فهي حلال، بين النساء فهي حلال. من قال بهذا الحرية الشخصية، من قال بهذا حرية المعتقد، حرية الفكر، من قال بهذا حرية التدين، من قال بهذا حرية المتعة واللذة، أي كل هذه حريات تقدح في حرية حقيقية وسطها وذكرها ربي وبينها. الجسد أريده لي فقط. إيه هذا الجسد أريده لي فقط. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حفت الجنة حفت الجنة اسمعوها بالمكاره، وحفت النار وحفت النار بالشهوات. وهذه كلها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من أراد النار ما عليه إلا أن يقع في كل شهوة، خلاص من أراد النار ما عليه إلا أن يقع في كل شهوة، لا يسأل أحلال أم حرام، فليعلم أنه أخذ الجواز إلى النار والعبور إلى النار. لكن المسلم يقيد بقيد الشرع، ولنعلم أن الإسلام أباح لنا الكثير والكثير والكثير من الطيبات ومن الحلال، فالله سبحانه وتعالى ضيق الحرام، الله جل وعلا الله ممكن هو يقيه. الله جل وعلا وسع الحلال وضيق الحرام لنفهم. لا يقول قائل أن الله تعالى ضيق علينا، شدد علينا، حرم علينا، هذا كلام خطأ بالمرة. الله جل وعلا وسع ماذا؟ دائرة الحلال، وحينما يذكر الحرام يستثني منه، يستثني أنواعا، يستثني أمورا قليلة جدا. فاسمعي يقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فجعل النكاح حلالا وجعله حدا مثنى وثلاثة ورباع. والله أعلم بخلقه بصنعته بعباده، ألا يعلم من خلقه لطيف الخبير. إذن إذا أخذ الزاد إلى الله إلى الدار الآخرة فتكفيه واحدة ومثنى أو ثلاث أو ربع. ولكن أهل الشهوات والمضلات والفتن لا يريدون هذا، ضيقوا على الناس أمرا أحله الله بمزاعم واهية وبأكاذيب باطلة وبتخويفات وبقوانين، ثم ماذا في المقابل؟ أطلقوا العنان للشهوات، للساقطات الباقطات الماجنات، خذ منهن ما شئت وكيف شئت، لا تسأل عن جرم صنعته، خذ إلى أي مكان تريده، بيت، فندق، سيارة، شقة، خذ إلى بحر، خذ إلى أي بلد، إلى أي قارة، أبعدها عن أنظاري، المراقبة والمتابعة والمسؤولية والمحاسبة إن كان لها الرادع الأسري أو كان الرادع الوازع الذي يخوفها من المجتمع. إذا كانت واصنع ما شئت ولتصنع هي ما شاءت. أما في بعض الدول فقد تجاوزوا هذه القنطرة، فقد يزني بها أمام والديها ولا يتكلم أحد باسم الحرية الشخصية وإن تكلم سجن. هكذا يريدون في النهاية يصير ببلاد الإسلام وبالمجتمع الإسلامي وبأهل الدين والأخلاق والشهامة والنخوة والرجولة، هكذا يريدون. نهايتها هذه، أن ترى والعياذ بالله ابنتك تزني ولا تتكلم، أن ترى زوجك في علاقة ولا تتكلم، أن ترى العارية ولا تتكلم، أن يرى الأخ أخته في علاقة لا يستطيع أن يلمسها أو يؤذيها أو يحدثها أو ينصحها أبدا وإلا سجن. إذن هذا ما يريدونه، ويأتون بأمور تجعل في قلب الشاب خوفا من التدين، خوفا من الإسلام. سوف يمنعك من الشهوات، سيحجو عنك المتع واللذات. ما قال هذا أخزاكم الله، كل متعة حلال هي في الإسلام. نعم، ليتبقى له قوته وهيبته ونظرته وبهاؤه وجماله، ويكون دعما لنفسه ولوالديه ولأسرته ولمجتمعه ولبلده والإسلام عموما. لكن شتان بين الإسلام والكفر. من أراد أن يكون مسلما حقا فإنه يبحث عن الإسلام في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا استفاد من وقع في كل شهوة؟ السؤال لكل شاب ولك أنت الذي اسأل كل شاب وشابة وقع أو وقعت في كل أنواع الشهوات الجنسية على سبيل الخصوص. ماذا هذا كلامنا؟ اسأله واسألها. كانت مع الأشقر، مع الأصفر، مع الأبيض، مع الطويل، مع القصير، مع النحيف، مع الغني، مع الثري، مع الفقير، مع المتوسط الحال. اسألها واسأل أي شاب كان يزني في اليوم مرات، ليس مرة، في اليوم مرات، في كل ليلة زنى في الشاطئ، زنى في السيارة، زنى في في في بيت، في كل مكان. اسأله هل أنت مرتاح؟ أبدا. هل بلغت إلى شيء؟ أبدا. لكن الشيطان يؤججها ويزيدها ويشعلها، ومعها كلما انقضت كلما ازداد الهم، كلما انتهت زاد الغم. إنه يأبى أن يفعل شيئا بهذا بفضل الله جل وعلا. هذا فضل الله، الحمد لله، هذا فضل الله عز وجل. إنه يأبى أن الإنسان يكون بداخله ذاك الرادع الإيماني والوازع الإيماني الذي يحجبه عن المعصية، وهذا بداخل كل واحد منا. لا يريد أن يفعل شيئا أو يفعل به. الحمد لله، لعن الله الفاعل والمفعول به. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد عقابا ذكره الله جل وعلا بيّنه وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما فعله الله بقوم لوط. صلت عليه المحارم. إذ كيف المحارم؟ ولم يرد. إذ أخذهم الله، رفعهم جبريل بجناحه بطرف جناحه إلى السماء حتى سمعوا باحتلالهم، ثم رماهم وجعل الله عليهم سافلا. وأبى وأبى وأبى. كيف صلت عليه المحارم؟ المحارم من أسرته ليزني بهم رجال ونساء. نساء. نساء. تزينين له النساء، وقد تجعلين في النساء تزيين حتى يكون قريبين من القريبات منه. ونعلم أن الجن نعم من عنده مثل هذا النوع تصبح المرأة قريبة له، أيما تراوده ربما غير بالإشارة يكون معها في الفراش. فلا سحر الفواحش، سحر التهييج والفواحش له هذا الأمر يفعله. ولا أنسى قصة شاب كان كنت في كلمة في القاعات، وقال لي أريدك يا شيخ أتكلم معك، فقال لي وهو يتكلم بالأسى والحسرة، قال لي يعني كنت جالسا في مقهى فإذا بتقع عيني على عين امرأة خارج من السيارة ولم أفق حتى وجدت نفسي مرطخا بالزينة قد انتهيت، يعني في الطريق ما انتبهت أثناء الممارسة ما كنت أشعر، وهذا سحر كما بينت، سحر خاص وذلك سحر يعمل والعياذ بالله. طيب زينت له ولم يرد. زينت له ولم يرد. زينت له البحائر. نعم. ولم يرد. ولم يرد. نعم. زينت له أن يقع في زنا المحارم، وهذا يقع في البيوت. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا عن الحم، قال الحم الموت، والحم هو الذي من أسرة الزوج. يعني لا بد أن نحذر الاختلاط، محرم في دين الله، لا لأنك لا تأمل ماذا يكون في البيوت. مثل هذه الحالات مثلا في المرأة يكون هناك جني يراودها ويشعل شهوتها فتثير الفتنة مع رجل، وقد يقع الحرام والناس يقولون ما هذا إلا أخ الزوج، ما هذا إلا عم الزوج، وهكذا، فيكون كأن البيت محل أمان لوقوع الفاحشة. فالنبي قال الحم الموت، أي أنه مدعاة إلى الموت، وقد تقع كوارث تؤدي إلى الموت والعياذ بالله، بل هو يعني نهاية حدي كأنه الموت. يعني لا يتصور أن يكون عائلة أقارب الزوج مع زوج مع الزوجة في خلوة وانفراد، أبدا هذا حرام لا يجوز. الآن أصبحت أمور تأتينا من الغرب، صديق الأسرة دي. والصديق الابن يدخل إلى البيت في غياب الآباء وغياب المحرم، ويدخل وربما يبقى مع البنات ويبقى هكذا، أو ربما الآن صديق البنت يحفظ معها، يدارس معها، يراجع معها في حضور والدي في غرفة خاصة أو في طابق خاص. هذه كلها أمور يعني العاقل كي يفهم أنها من سبل الشيطان، وأن الله حرم هذا، حرم الخلوة بالأجنبية، الله حرم مصافحة المرأة، حرم النظر إلى المرأة، حرم عليها أن تتكلم بكلام متكسر، حرم عليها أن تمشي وأن يسمع صوت حذائها، حرم عليها أن تذهب ويشم رائحته. كل هذا لما؟ حتى تكون بعيدة عن الرجال، عن أعينهم، عن سمعهم، عن قلبهم، حتى في الكلام. قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. إذن لا بد أن يفهم. لكن أعداء الدين حينما درسوا الإسلام، حينما أقول درسوا الإسلام وعلموا حقيقته وقوته، بدأوا يهدمونه في محل القوة، يزرعون الفتنة، ثم يأتون بالشبهة، ثم يزينون الشيطان معهم والجان كما نسمع معهم، وبالتالي تضيع بلدان المسلمين. فلا نفرق بين جيمس وبين جمال، لا نفرق بين دافيد وبين عبد الحميد، لا نفرق بينهم أبدا شكلا قلبا قالبا والعياذ بالله، إلا ما استقر في أصل الإيمان، وهذا هو الكنز الذي عند المسلمين. فلا بد أن ينمو بإذن الله عز وجل. علموا أن تربة الإسلام خصبة تعطي بفضل الله عز وجل، إن حاربوها أبى الله إلا أن يتم نوره، وأبى الله إلا أن يذل من عصاه، والعزة لله جل وعلا، وسوف ننصر بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن اسمعي، أنت حاربته صح وعذبته حقه منذ أن كان عمره 10 سنوات إلى الآن، عانى معك معاناه. نعم تأذى كثير، تأذى منك كثيرا، أذيته كثيرا. طيب يقول في العمل كذلك ترغبينه في هذا، يعني على مدار الساعة 24 ساعة على 24 ساعة ويتعذب معك، ها؟ يتعذب معك في العطل، في الأعياد، في كل مكان، ها؟ في كل مكان وحتى في فراش مع الزوجة تعذبنا، ها؟ نعم. طيب إذن اسمعي إلى القرآن، الآن اسمعي إلى القرآن، وأسأل الله الهادي، أسأل الله التواب، أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياك إلى سواء السبيل. أعطيني الحل. أن تسلمي بداية، الإسلام سينجيك من النار. كل عاقل بالفطرة إذا أسلم سأموت. كيف تموتين؟ لماذا؟ كيف تموتين؟ مكبلة. مكبلة بماذا؟ أي سحر؟ نوعه؟ نوع السحر؟ بماذا صنع؟ بالدم. بالدم. لماذا؟ لماذا الفواحش؟ ماذا يريد منه؟ أن يكون والعياذ بالله يعني محتقر؟ سحر ظلم وعدوان وانتقام. سيح الدم، أي دم من هذا ذبحوا؟ ها؟ يعني أول ما دخلتي بالسحر؟ أول ما دخلتي؟ حينما دخلتي في الحمام دخلتي بالسحر؟ ها؟ حينما دخلتي في الحمام حين سحروا خطان كان مرشوش بالدم، مرشوش لي هو، واش كان مرشوش لي هو؟ لما كان مرشوش؟ مرشوش في البيت ديالهم، في بيتهم، في دارهم. اذا مرشوش العتبه، مرشوش على العتبه وهو تخطاه، فلما تخطاه كانه دخل الحمام. دخلتي طيب، هو اول واحد تخطاه، هو الثالث، هو الثالث، يعني كل اللي تخطاه مرض. نعم، ولكن هو اكثر، هو اكثر. لماذا بالضبط هو اكثر؟ لان حبك ازداد، خلاك تعمل اكثر. اذا السحر رش على عتبه البيت، تخطاه ثلاثه افراد كلهم اصيبوا، وهو واحد منهم. فكل واحد له خادم خاص به، صح؟ حينما سحروا، ام انك انت الخادمه لكل الاصحاب؟ هناك خدام. في كل، يعني كل واحد من الثلاثه عنده خادم خاص به. طيب، اذا الذي سحر والتي سحرت جاءت الى البيت، رشت بالدم، ذهبت، والساحر اوصل الجن ان المكان الذي سوف يرش الدم يجلس عليه الخدام، كل واحد يتخطاه ادخلوا فيه، صح؟ وانت كنت واحد منهم، تخطاه وعمره 10 سنوات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اشار وعلمنا اذا دخلنا بيت ان نقول اعوذ بكلمه التامات من شر ما خلق. من قالها ونزل منزلا لم يضره شيطان او جان حتى يغادره، لن يضره ابدا. سنه النبي، السنه المهجوره التي ما ارادها اعداء النبي، ما ارادها اعداء الاسلام، بل يريدون ان تدخل والا تسلم ولا تقول السلام، يكرهونك الو هلو، وهكذا حتى يفتح باب للجن والشيطان والاباحيه والحريه الشخصيه، حتى اصبح المسلمون يتنكرون او يتالمون من بعض الامور التي فيها عزه للاسلام والمسلمين، وحتى يرضوا كما يصنع، يعتز بالاسلام في بلد المسلمين، واذا ما طار الى بلد اخر تراه كاسيا عاريا وتراه كاسيه عاريه. اصله ان العراء في القلب والخواء في القلب، فحينما انفلت وابتعد ظهرت الحقيقه الجليه. كم من ناس بين المسلمين يريدون فحشا، لان خلاص الخواء عشش في قلوبهم، وهذا من سيطره بنو الصهيون الذين غلبونا باعلامهم، نعم غلبونا بتقنينهم، غلبونا بتاطيرهم، بخططهم، لان قوه الردع والدفع المقابله واهيه او غير متكافئه. يحاربون بالشهوات ويحاربون من يدفعون الشهوات من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبالتالي جاء جيل لا يعرف من الدين إلا رسمه وإلا وصفه، إلا القليل، إلا من رحم ربك عز وجل. ثيابهم مقطعات، ثيابهم، سراويلهم كتكاد تكشف عوراتهم، عقولهم خاربة، لا يعرفون شيئا من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون طريقا للمساجد، لا يعرفون طريقا حتى ربما للبر والصلة، لا يعرفون طريقا للخشوع والخضوع والإنابة وفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فماذا تنتظر؟ لأنهم خلاص تمكنوا. هذا من خطط البروتوكولات بنو الصهيون. يقول كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع. علموا أن الخمور وأن الغانيات، المميسات، الشهوات، الملذات، الزنا، العري، سوف يجعل أمة النبي تستسلم وتطأطئ رأسها بعدما كانت في العزة. كنا أعز قوم، فكنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. علموا هذه من عمر، فعملوا على نقيدها وعلى ضدها حتى تكون لهم هم العزة، ولن تكون لهم أبدا أبدا أبدا، لأن هذه الأمة لن تموت. قد تسقم لكنها لا تموت، الشم قد يضعف لكنه لا يموت، حينما تذكره بالله يحيا ويأتي إلى الله طائعا قويا منيبا بفضل الله. وهذه من نعم الله على هذه الأمة أنها لا تموت أبدا. فأسأل الله أن يهديك أنت أيضا، سأل الله جل وعلا أن يوفقك للخير. فاسمعي إلى القرآن،

أحل من الطيبات سبحانه جل في علاه، ووسعها سبحانه وتعالى ويسرها هيا إلى الله. قال الله جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة. كتسمعي ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أرأيت تسونامي؟ ماذا حل بذاك البلد الذي كان يأتي الأطفال والرجال والنساء؟ أما رأيت الزلازل كيف تأتي والخصف كيف يأتي؟ إنه الرجز من السماء والغضب من السماء والعذاب من السماء من رب الأرض والسماء. نعم أكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك بالمرصاد. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. يا الله. قال الله: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أسمعتي؟ قال الله: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر أنذرهم جاءهم النذير حذروا ونحذرك إياك أسلمي تسلمي إن الدين عند الله الإسلام ولقد راودوه تراودينه ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر والعياذ بالله صبحهم العذاب صبحهم العذاب يزني الزاني وهو نائم فيأخذ العذاب والعياذ بالله على فعل قوم لوط ملطخ بنجاسة السحاق واللواط فيأخذه العذاب يفيق وهو في عسكر الموتى نام ثم استيقظ في عسكر الموتى في مدينة الموتى يحاسب وهو ميت يحييه الله تعالى أرنت على هذا أنت الآن عندنا بعثناك من مرقدك جئنا بك وأنت نائم جاءه العذاب جاءهم العذاب صباح صبح لا إله إلا الله ألا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب لا إله إلا الله بسم الله وضعت جنبي بسمك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن عصيتها فاحفظها بما تحفظ بيدك الصالحين لا بد أن نتبين وأن نتفقه في أذكار النوم حينما تنام أتفيق أم لا تستيقظ أم لا تبعث من جديد حيا أم ميتا يا الله ولهذا النوم أخو الموت يا الله لا بد حينما نقرأ القرآن نقف وقفات ونتأمل ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر جبريل ينزل فيرفع القرية بطرف جناحه وجبريل له 600 جناح كل جناح واحد يفق يسد الأفق ما بين المشرق والمغرب جناح واحد يسد ما بين المشرق والمغرب ولم يرفع بجناح أجنحته إنما بطرف جناح واحد كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع نباح كلابهم في السماء فجعل الله عليها سافلها ولهذا حين سئل ابن عباس عن عذاب شديد أي عذاب أشد قال عذاب قوم لوط كيف حينما ذكر عقوبتهم قال يؤخذ الفاعل إلى مكان عال ثم يرمى ثم يتبع بالحجارة كما فعل الله بهم وهذا يوكل لولي الأمر للحاكم وليس كل الناس حتى لا تكون الأمور سفها وتكون الأمور ترمى عبثا لكن لا بد أن في مقررات الشباب يفهمون حكم الزنا حكم اللواط حكم السحاق حكم الشذوذ ليس الإباحية وإنما يخوفونهم من الله عز وجل وهذا لا يريدونه أبدا ولم يكن ولا يزالون قاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا لاحظ يردوكم عن ماذا؟ عن دينكم ليس عن جزئياته ليس عن بعض السنن وإن السنة لها أصل قوي في الدين لكن يردوكم عن أصل الإيمان لأن المعاصي بريد الكفر المعصية تأخذك معصية حتى تبتعي ويصبح عندك ضيق من الإسلام ضيق من العبادة من الشعائر ثم تدخل العبادة وكم من شباب دخل الآن في الردة والإباحية والعلمانية وأمور كثيرة جدا بدأت فقط بجزئيات وبصغائر وما تفطنوا حتى ساقهم شياطين الإنس والجن إلى عالم آخر باسم الحلال والحرية والفكر والعلمانية والإلحاد والثقافة والسخافة وهذه الأمور الله قال فذوقوا عذابي ونذر إذا الله تعالى يحذرنا ضرب الله مثلا للذين كفروا آية من تريد أن تحاجون بالعقل أي اسمع. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وقيل ادخل النار مع الداخلين أسلمتي أتسمعين هيا إلى الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو أتوب إليه يقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما أتسمعين يقول الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما كيفما كان الذنب إذا استغفرت الله غفر لك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا قال الله وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير قال الله تعالى قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال الله قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم أتسمعين توبي إلى الله إن الدين عند الله الإسلام كما أنك كنت في طريق الأسهار والفواحش والأوزار، كوني في طريق الخير والبر والأجور التي تعود عليك وعليه بالنفع والخير بإذن الله جل وعلا. أسلم لله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ماذا؟ الذبح. ما ذبحوا له؟ أريد الذبح. تريدين ماذا؟ تريد ماذا؟ الذبح. تريد أن نذبح لك ماذا؟ عجلا أم شاة؟ معزا؟ ظأنا؟ بقرا؟ أسود. عجل أسود. معزة؟ معزة كحلة سوداء. نذبح عليك. ها؟ نذبح لك معزة وشنو وتخرجي؟ ها؟ وتخرجي. طيب هي تريد أن نذبح لها معزا أسودا ثم تخرج، صح؟ طيب اذا بعد ما علاش السر نذبحوا لك وتخرجي؟ شنو السر يعني؟ دخلتي بالدم تخرجين بالدم، صح؟ ممكن يعني دخلتي بالدم تخرجين بالدم. جيد، اذا من دخل بالدم يخرج بالدم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قال الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أتسمعين؟ تريد ماذا؟ أن أذبح لك الدم؟ أن أأتي لك بالدم؟ ها؟ تريدين الدم. هي تريد ماذا؟ قالت تريد أن نذبح لها. أما علمت أن الإسلام حرم علينا أن نذبح لغير الله جل وعلا؟ أما علمت أن الدماء لا تقرب إلا لله جل وعلا؟ أما علمت قول الله أما دخلوا لي بالدم؟ طيب خلوك بالدم أما دخلوا لي بالدم؟ أه. هم جاءوا بك بالدم، هم كفار، هم ضلال، هم فجرة، هم لا يخافون الله جل وعلا. أما نحن فربنا سبحانه وتعالى حرم علينا أن نسفك دما، حرم علينا أن نقرب الدماء لغير الله جل وعلا. فإذا أردت الدم فاسمع إلى هذه الآيات، خلاص فاسمعي إلى كلام الله ماذا قال في الدم، ماذا قال الله في الذبح،

كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. يا الله اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا رب، قربنا إلى الخيرات واصرف عنا السوء والمنكرات. من هداه الله حبب إليه الذبح له والهدي له، ذبح نظر لله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. يا الله، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم، قال الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر لله، الذبح لله، الهدي لله، الفدية لله، إطعام الطعام لله، النسكة لله، الذبيحة لله. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أتسمعين؟ فالدماء لله عز وجل. لهذا أوصيك بالإسلام كي تكوني على الطهر والنقاء والصفاء. يحبك الله جل وعلا، يرضى عنك الله، يغفر لك، يطهرك، يزكيك. هيا إلى الله، إنه الإسلام. إن الصف والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، شاكر عليم سبحانه وتعالى. وإن كنت يهودية فإن الإسلام يجب ما قبله، أن تأتي إلى الإسلام لأنه دين الحق، دين الصفاء والنقاء والطهر. نعم، كانت اليهودية على عهد موسى عليه السلام، ثم أتى عيسى عليه السلام، ثم أتى محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء دينهم واحد، دينهم واحد، أن نشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله. ما أجملها، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، غفرانك ربنا إليك المصير. أشهد أن لا إله إلا الله. بالإسلام الله يحبك ويرضى عنك، الله يغفر لك. بالإسلام الله يجملك وينير دربك. الإسلام ينجيك الله جل وعلا بالإسلام من كيد الساحر والشيطان والشهوات الحرام. الإسلام سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين يقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن أتسمعين توبي إلى الله تعالي إلى الله يكفي ما قدمت طوال هذه السنوات منذ 10 سنوات والآن ربما تجاوز 30 أو أكثر وأنت تعذبينه قولي كفى أسلم أنا الآن أدلك على الإسلام أول خطوة أن أدلك على الإسلام أن تكوني مع الله حبا وصدقا مع العظيم الجليل الجميل سبحانه وتعالى مع الغني الكريم سبحانه وتعالى أنت جنية رائعة الجمال لو رآني لا أحبك لو رآك لا عشقك لو رآك لتعلق بك لو رآك لتمناك لعاش من أجل طيب أنا الآن أدلك على الله أن تسلمي لله جل وعلا فيزيدك الله جل وعلا جمالا وحسنا خلقا وخلقا هيا إلى الله نكون مسلمين مؤمنين طائعين لله جل وعلا أن تخرجي من الظلمات إلى النور من الكفر إلى الإيمان من الباطل إلى الحق قوليها لله شهادة أن لا إله إلا الله لا أستطيع أن أشهد أنا لا أحدثك الآن عن حبه وعن عشقه سيأتي تبعا وأنت تلازمنه سنوات فتوغل حبه في قلبك وفي قالبك صح؟ فالآن أدلك على الله أسلمي حتى تطيع الله جل وعلا وأن توقف الوسواس في الشهوات أول خطوة الإيمان ثم لا تدفعينه بالوسوسة إلى الرجال أو النساء لا يبقى هذا الوسواس لا تبقى هذه الهواجس والدوافع مفهوم هذا أول أمر أن نصحح المسار بيننا وبين الله أن نصلح الأمر بيننا وبين الله أن نعطي عهدا أمام الله مع الله جل وعلا أن نسلم لله وأن نوقف الوسوسة في الرجال والنساء والصبية وحينها نسير قدما جميعا يحبنا الله يبارك الله في جمعنا في كلامنا في أبداننا في قوتنا في أقواتنا الله يحبنا ويرضى عنا كتسمعي وأنت أن تقولي نعم فيك خير إن شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله أسأل الله أن ينجيك من النار أسأل الله أن ينقذك من الضلال والنار أسأل الله تعالى أن يحفظك من المضلات ومن النار قل آمين آمين جيد أشهد أن لا إله إلا الله هيا إلى الله لماذا؟ ما الذي يمنعك من الشهادة؟ من الذي يحكمك؟ أنا أجيبك تأملي جيدا الشيطان هل هو معنا؟ الشيطان معنا؟ أي لن يستطيع أبدا ولا تحدى الشيطان له سلاح الوسوسة من كيف يؤذيك؟ حينما تدخلين إلى الإسلام تكون في معية الرحمن والله لا يتخلى عن عباده وعن جنده أنا ترى كيف؟ ماذا؟ مكبلة مكبلة. الإسلام والإيمان، هذا أؤكد على الإسلام، الإسلام سوف يفك القيود والسلاسل والأغلال والعقد والشهوات والمضلات والفتن. فقط أسلم وأنا أساعدك، أعدك بذلك، ثقي في، ثقي بي، فقط أسلمي واصدقي مع الله في الإسلام، سنرى العجب ونؤجر جميعا، أنا وأنت وهو نؤجر جميعا، كل من يقدم الخير طاعة لله سيؤجر بإذن الله عز وجل. علمناه أم لم نعلم؟ أنا لا أريد أن أسلمك من تحبين، بل أريد لك أن يبقى معك الحب الحقيقي الذي له الدوام والاستمرارية والديمومة الذي لا ينقطع أبدا. الأخلاء يومئذ بعضهم بعض عدو، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لا هو كذلك أعتبرين زوج، يعني تعتبري زوج، يعني زوجك. أنا ما بك واش قلت لك خرجي، واش أنا قلت لك خرجي. الإسلام درجات، والدعوة درجات، والأمور تؤخذ بفضل الله تعالى بحكمة. أنا أقول لك الآن أسلمي، فقط أسلمي تسلمي، هي فقط الإسلام، وأن توقف الشهوات والوسواس في الشهوات والدفع إلى الشهوات فقط. الوسواس أزيلي، الوسواس نعم يزال، الوسواس نعم سهل سهل سهل برأسه، الحمد لله سهل برأسه، الحمد لله، وحتى من جوارحه ومن عضوه من قبله ودبره. سبحان الله، تضربين الدبر والقبل، نعم نعم أزيلي من قبله ودبره، نعم نعم نعم، في الشر في القبول والدور أزيلي، نعم أزيلي، الحمد لله أزيلي الوسواس. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا رب لا تحرم غيره الثواب، يا رب اهديها واهدينا يا رب العالمين، اللهم ثبتها على الحق يا حي يا قيوم، اللهم اشرح صدرها، اللهم اهد قلبها واغفر ذنبها، اللهم يا رب العالمين اهد قلبها حصن فرجها، اللهم حصن فرجها اهد قلبها اغفر ذنبها يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين، اللهم وفقها لكل خير مواصي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خير إن شاء الله.